وتنطق بحرف الأو. هذا الحرف الأي ينطق بحرف الأو إذا أتى بعده دائما حرف ال ال، يعني دبل ال. مثال عليه اللي كلمة مثلا small, call, all، هذه أتت بعدها دبل ال، أتى بعدها حرف الأي ونطق حرف الأي بحرف الأو.